إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال كلام متصلا عن قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وبينا أن الله جل وعلا قد كرم وشرف وفضل آدم عليه السلام بأنواع من التكريمات والتشريفات، فمن ذلك أن الله جل وعلا خلقه بيديه، وأن الله علمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكته، ونفخ فيه من روحه. كل هذه مما شرف الله به آدم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من الفضائل العظيمة والمناقب الكبيرة لآدم عليه السلام أن الله جل وعلا أمر ملائكته الكرام أن يسجدوا لآدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، وكان قد أخبرهم من قبل أنه جاعل في الأرض خليفة، وبين لهم فضل آدم عليه السلام، وما علمه الله جل وعلا من أسماء الأشياء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم زاده الله تعالى تشريفا وتكريما، وأرى الملائكة فضل آدم عليه السلام، فأمر من يسجد لآدم، اسجدوا لآدم، فسجدوا. أطاعت الملائكة ربها سبحانه وتعالى، وكان هذا السجود سجود إكرام واحترام وسلام وتعظيم، ولم يكن سجود عبادة، إذ العبادة لله سبحانه وتعالى. وكان هذا من شرع من قبلنا إلى عهد يوسف عليه السلام، سجد إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام، وكان هذا السجود في الأمم السابقة. أما في أمة النبي عليه الصلاة والسلام فلقد نسخ الإسلام السجود لأحد إلا لله تبارك وتعالى. روى أبو داود في السنن عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتم يسجدون لمرزبان لهم، ومرزبان هو الكاهن أو القديس عندهم، فقلت، أي قال في نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يسجد له، فأتى المدينة فقال: يا رسول الله، إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، وأنت يا رسول الله أحق أن يسجد له. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو مررت على قبري، أرأيت لو مررت على قبري أكنت تسجد له؟ قال: لا. قال: فلا تفعلوا، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. نسخ الإسلام السجود إلا لله سبحانه وتعالى، فلا سجود إلا لله جل وعلا، ولا انحناء ولا خضوع ولا ركوع إلا لله تبارك وتعالى. كان هذا في شرع من قبلنا، وكان سجود احترام، لا سجود عبادة ولا سجود تقديس، أطاعت الملائكة ربها سبحانه وتعالى، فسجدوا كلهم. سجد الملائكة لآدم عليه السلام طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أتى الحجر الأسود وقبله قال أعلم، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فلولا أن الله جل وعلا أمر الملائكة أن تسجد لآدم لما سجدت له. إذن كان هذا طاعة لله، وكان هذا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومن ثم قال بعض العلماء إن آدم أو إن الأنبياء أفضل من الملائكة، وهذا خلاف لا طائل تحته، كل فضل الله جل وعلا وكل بين الله سبحانه وتعالى مكانته وفضيلته. المهم أن الملائكة سجدت لآدم عليه السلام سجود احترام وتقدير وطاعة لله جل وعلا، إلا إبليس، وإبليس لم يكن ملكا كريما، إنما كان من الجن كما قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قيل كان إبليس يعبد الله جل وعلا مع الملائكة ولم يكن منهم، لم يكن منهم أي من جنسهم ومن أصل خلقتهم، فإن إبليس مخلوق من نار والملائكة مخلوقون من نور، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فأصل خلقة إبليس من النار، فهو أبو الجن أبا إبليس. كان إبليس يعبد الله مع الملائكة، ولهذا دخل في الأمر بالسجود ضمنا مع الملائكة، ولم يكن منهم أي من أصلهم ومن مادة خلقهم إلا إبليس أبى واستكبر. هنا ظهر ما كان يكن إبليس في نفسه من الحقد والحسد والكبر والتعالي على أمر الله جل وعلا، هنا ظهر معدنه وظهر أصله، وظهر ما كان يكن في نفسه من الحسد والحقد على أبينا آدم عليه السلام إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولهذا روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله قال إن أول ما عصي الله به الحسد والكبر، أول ما عصي الله تعالى به هو الحسد والكبر، فإن إبليس حسد آدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أسجد لمن خلقت طينا، هذا مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار، فكيف أسجد لمن خلقت طينا؟ هكذا قاس إبليس. فأول من قاس إبليس قاس في مقابل النص، قاس إبليس في مقابل النص، النص أسجد لآدم قياسه الفاسد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا قيل إن أول ما عصي الله به هو القياس الفاسد، القياس الفاسد، فإبليس قاس بعقله الضعيف، بعقله الضعيف، وقدم العقل مقابل النقل. كذلك ضل من بعده من شياطين والجن من طائف الفلاسفة والمتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، قدموا العقل على النقل، يقدمون عقولهم الضعيفة القاصرة على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فأول معصية كانت بتقديم العقل على النقل، كذلك كانت بالحسد. إبليس منعه الحسد أن يسجد لآدم عليه السلام، وظن أنه أفضل من آدم، ظن إبليس أنه أفضل من آدم عليه السلام، فضل نفسه عليه. وهكذا الحساد دائما الحاسد يفض نفسه على غيره، يرى أنه أفضل ويرى أن غيره أقل، ولا ينبغي أن يعطى هذه العطايا وأن ينعم عليه هذه النعم. لذلك يقول الشاعر أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود، فإنه أعياني ما لي له ذنب عليه علمته إلا ترادف نعمة الرحمن، وأبى فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. الحاسد يحسد على أخيه لأن الله تعالى من عليه، ولهذا كان الحسد اعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى. إذا رأى الحاسد أخاه في مال أو في جاه أو في علم أو في درجة عالية حسده، كأنه يقول يا ربنا إن هذا إنسان ليس أهلا للنعمة، هذا لا يستحق ولا يستاهل ولا يستحق هذا، كان فقيرا كان ضعيفا كان لا يملك قوة يومه، وكان وكان وكان. هكذا يقول بعض الناس الآن إذا رأى إنسان أنعم الله عليه في الدنيا أو في الدين أو في العلم أو في المال، يقول هذا كان أبوه كان يعمل كذا، وجده كان يعمل عند جدنا، وجده كان خادما لجدي. هكذا يقول الحساد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولهذا الحاسد هو متبع لسنة إبليس عليه لعنة الله، هو متبع لطريقة إبليس. فإبليس الذي منعه من أن يتبع الأمر من الله جل وعلا الحسد، وكذلك اليهود منعهم الحسد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اليهود يعلمون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا وصدقا، لكنهم كفروا بحسد حسد من عند أنفسهم، يريدون الرسالة فيهم والنبوة فيهم، رشوا أنفسهم لأمر الله سبحانه وتعالى، وقالهم مشركون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال هذا المشركون في مكة وفي الطائف، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين من مكة والطائف عظيم، رجل ذو مال وذو بساتين وحدائق وعقارات وعمارات وما إلى ذلك، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ هل هم يتحكمون في قضاء الله وقدره؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ هل يتدخلون في عطاء الله سبحانه وتعالى وفي منعه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقسمنا في الفعل الماضي، أي انتهى الأمر عند الله جل وعلا، قسمنا هذه المعيشة، فلان رزقه كذا وكذا، وفلان نصيبه كذا وكذا، لا يتعداه، لا يزيد ولا ينقصه. ولو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه أجله. الله جل وعلا قسم الأرزاق، لذلك الحاسد معترض على أمر الله الشرعي وعلى أمر الله الكوني. إبليس حسد آدم عليه السلام رحم الله، أوقات الله الحسد، كما قال قائل ما أعدله، بدأ بالحاسد فقتله. فالحاسد ضيق الصدر، ضيق العطن، ضيق الأفق، يكون في قلق وفي هم دائم أبدا، لأنه لم يرضى بقضاء الله جل وعلا. إبليس حسد آدم عليه السلام، قال أنا خير منه، أنا من كذا، أنا من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، لذلك طرده الله سبحانه وتعالى. كذلك المعصية الثانية التي كانت سببا في إبعاد إبليس وطرده ولعنه الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر. كذلك تكبر إبليس على أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه من المعاصي العظيمة التي تدخل صاحبها النار. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر تحرم الإنسان من دخول الجنة، حتى الشيء اليسير يمنعك من دخول الجنة مع أول الداخلين. لذلك الكبر يجعل العبد في شقاء دائم، ويكره جميع الناس. من حكمة الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوب الناس بغض المتكبرين. المتكبر مكروه، وإن كان زعيما وإن كان كبيرا وإن كان حتى من أهل العلم أو من أهل المال، إذا تكبر على الناس أمقته الناس من قلوبهم، يكرهونه من داخل قلوبهم، لا يحبونه إطلاقا. فالمتكبر منبوذ. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من رواية عبد الله بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صورة بني آدم، يضعه الناس بأقدامهم. المتكبر يوم القيامة لأنه تعاظم وتعالى وتفاخر، يحشر يوم القيامة على صورة الذر، على هيئة النمل الصغير، إنسان لكن في حجم النملة، يضعه الناس بأقدامهم. لما تعالى في الدنيا خفضه الله تعالى في الآخرة، فيقف الناس يوم القيامة وقوفا وهم أقزام، أقل من أقزام، أمثال الذر على صورة بن آدم، يضربهم الناس بأقدامهم، هؤلاء المتكبرون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولبئس بئس مثل المتكبرين. سأل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله الجميل يحب الجمال، الكبر بطر حق وغمط الناس. هذا هو التكبر، أن تحتقر الناس، تحتقرهم في أجناسهم وفي ألوانهم وفي أشكالهم وفيما عندهم من العطايا، من عطايا الدنيا، مناصبهم ووظائفهم، فلان يعمل كذا وفلان من جنس كذا، من جنسه كذا، قبيلته كذا. هذا هو غمط الناس. المتكبر هو الذي يحتقر الناس ويتعالى عليهم، وكذلك يرد الحق. غمط الحق، بطر الحق وغمط الناس، هاتان هما صفتا أو أساسا التكبر، أن يرد الحق إذا قيل له. قال الله جل وعلا وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يتكبر، يا أبو يستكبر، هذا هو الكبر. كذلك يرى أنه أفضل من الناس، يرى أنه أعلى، أعلى نسبا وأعلى حسبا وأعلى منصبا وجاها ودرجة عند الناس من بني فلان ومن آل فلان ومن شخص فلان، هذا هو المتكبر. ومن كانت حاله كذلك فليراجع إيمانه وليخف الله سبحانه وتعالى، فإن من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر كان سببا في حرمانه من دخول جنة الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. روى المسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فإذا ما قرأ القارئ سورة فيها سجدة فسجد لله جل وعلا، والسجود مستحب وطاعة ونافلة ومندوب. إذا سجد المؤمن أثناء قراءة القرآن، سواء كان هذا في الصلاة أو غير الصلاة، فإن الشيطان يولي هارب يبكي بكاء الندم وبكاء الأسى، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. لذلك في هذا موعظة بليغة لكل من ترك الصلاة والسجود. إذا كان إبليس عليه لعنة الله، إذا كان إبليس قد طرد من الجنة وقد دعنا وقد وعده الله تعالى بالعذاب والنكال والشقاء الأبدي، لأنه ترك سجدة واحدة كبرا وحسدا وبغيا، فكيف بإنسان ترك الصلاة أزمانا طويلة وأزمنة مديدة يأبى أن يسجد لله سبحانه وتعالى؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ساجدون تاركوا الصلاة. بعض الناس يترك الصلاة في أول أمر يتركها كسر وتهاون، لكن يرتقي به الحال فيكون تركه إياها كبر وجحودا، يستكبر عن ذهاب المساجد، عن أن يقف المسجد مع فلان وفلان وهو الوزير الفلاني أو الزعيم الفلاني أو السيد الفلاني، يتكبر أن يقف مع الناس في الصف، يرى أنه أفضل من هؤلاء الذين يؤمون المساجد، يتكبر. لهذا يكون تركه للصلاة في بيته ومع الجماعة تكبرا. فإذا كان كذلك فويل له من الله سبحانه وتعالى. إذا رفض الإنسان الصلاة كبرا فهذا كافر بالله جل وعلا اتفاقا. إذا ترك الإنسان الصلاة والسجود لله جل وعلا كبرا وتركها جحودا ورفضا وعنادا فهذا كافر باتفاق العلماء، بإجماع العلماء. ولكن خلاف في الذي تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها وبأنها فرض لازم، هذا من العلماء من كفره ومنهم من لم يكفره. ويكفيه خزيا وعارا أن العلماء اختلفوا في موقعه، أهو من المسلمين أم من الكافرين؟ هل يرضي إنسان أن يكون في موقع يختلف فيه أهل العلم، منهم من يقول كافر منهم من يقول مسلم؟ هل يقبل الإنسان بذلك؟ لهذا على الإنسان يحرص على الصلوات، من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابن خلف، يحشر مع أولئك الطواغيت، مع أولئك الجبابرة الكفر بالله سبحانه وتعالى، يحشر معه لأنه من شاكلتهم. لذلك نأخذ فائدة من استكبار، من امتناع إبليس عن سجود الله جل وعلا، نأخذ الفائدة من ذلك ألا نستنكف ولا نستكبر عن السجود لله جل وعلا. أبو جهل لعنه الله ماذا قال؟ قال والله لا يعلو استي رأسي، لا يعلو استي رأسي، أي لا يكون دبري فوق رأسي استكبارا، تكبر أن يضع جبهته لله جل وعلا وأن يكون دبره من فوق رأسه، أن يكون أعلى من رأسه، قال لا يعلو استي رأسي، هكذا قال أبو جهل تكبرا وعنادا، فسوف يلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن خاضع ذليل ساجد لله سبحانه وتعالى. كذلك الفائدة الثانية، تحريم السجود لأحد من البشر كائدا من كان، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا في زمان مضى ولم يكن السجود عبادة. والآن نشاهد مع الأسف الشديد من الناس من يسجد لغير الله جل وعلا، يسجد لشيوخ الطرق الصوفية أو لأئمة الشيعة والرافضة والباطنية، رأيناهم بأعيننا يسجدون سجودا حقيقيا، والله كما يسجد العبد لله سبحانه وتعالى سجودا بأربعة بسبعة أعظم، بالجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، كسجود الصلاة لغير الله سبحانه وتعالى في مقاطع مسجلة موجودة على مواقع الإنترنت وغيرها، مسجلة موجودة السجود لغير الله جل وعلا، سجود عديل للمشايخ، وهذا فيه نوع من العبادة. إذا قال بعض من يقول من الدجالين ومن الذين يظهرون في الشاشات ويلبسون على الناس دينهم، يقول هذا كسجود الملائكة لآدم، لم يكن كذلك، لم يكن سجود عبادة لآدم، إنما كان طاعة لله جل وعلا. فهل أمركم الله تعالى بسجود هؤلاء القوم، هؤلاء الذين لا يصلون شيئا؟ أين أمر الله لكم أن تسجدوا لهذا الشيخ؟ طيب الملائكة لما سجدوا لآدم الله قالوا أسجدوا لآدم، أنت قال لك من أسجد الشيخ ذا؟ أقول لك منه؟ لا أحد، من عند رأسي. وهذا فيه نوع من العبادة، بل هو يعبد ذلك الشيخ، وإن ادعى خلاف ذلك هو عابد وخاضع وذليل. لذلك الطاغوت سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم ودوما كخشية ضيغا، هكذا يقول شاعرهم السادة السادة، أنا عبدا لكم نادى، يقول أنا عبدا لكم، يعترف بالعبودية لهؤلاء البشر، هؤلاء الضالين، أولئك الطواغيت، يقبلون أن يسجد لهم الناس وينتشون ويفرحون بذلك، يفرح أن يركع له إنسان أو يسجد له أو يقبل قدمه أو أن ينبرش له في الأرض، ينبضح في الأرض حتى يمشي على ظهره، كما رأينا وسمعنا عن كثير من هؤلاء الدجاجلة من شيوخ التصوف. لذلك هؤلاء القوم هم أضر الناس في أديانهم، أضر الناس في دينهم وعقيدتهم وإيمانهم، وعلقوهم بالبشر بدل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. الأنبياء جميعا ما كانوا يروجون لغير الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يربطون الناس بالله جل وعلا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا كان الأنبياء يدعون الناس إلى وحدانية الله وإلى التعلق بالله وحده. أما هؤلاء فيكرسون جهدهم إلى أن يعلقوا البشر بالأموات. يقول قائلهم دعني وصاحب سادتي وماشي دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم في كل حين طالب بركاتهم وأنا لديهم خاشي، ما مسني ضر وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي. قال ما جاءتني مصيبة وجئت الأضرحة وجئت القبور إلا زالت بفضل هؤلاء الشيوخ وبركاتهم وما عندهم، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله جل وعلا. ويقول وعند مقامه أبو وطفل بخضوعي، يقول برعي يمدح في أبيه، ألا يا من تريد الوصل شمر، وقف بالباب صامت لا تكلم، وادخل بالخضوع بغير كبر، وعند مقامه أبرك وسلم. قال عند المقام أبرك وسلم، في قبة هنا قريبة في بحري، الباب طوله أقل من متر، طوله يمكن 60-70 سنتي حتى تدخل على ركبتيك. لماذا؟ ليه؟ معقول تعمل الباب، تعمل باب القبة، الباب ما يدخل شافع، باب طوله يمكن 50 سنتي أو ضيق وقصير، قبة أعلى من الجامع، لكن الباب على شحن النفس حاجة صغيرة. ليه؟ عشان تخش ساجد، عشان تخش راكع، عشان تخش خاضع ذليل، هذا كفر بالله جل وعلا وشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك السجود لا يكون إلا لله جل وعلا. سجود يا إخوتي يوسف وليوسف كان في الشرع من قبلنا، وهذا منسوخ، ده منسوخ، قد نسخه النبي عليه الصلاة والسلام. وسجود الملائكة لآدم كان بأمر من الله جل وعلا، وهذا أيضا منسوخ. فلا سجود إلا لله سبحانه وتعالى. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله تعالى عليهن من حق. إذا لا سجود ولا عبادة إلا لله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا وتوحيدا ويثبتنا على ذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعالي. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم ثبت أقدامهم وصور سهامهم، وانزل اللهم انزل بأسك على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين صدون عن سبيلك ويحاربون عبادك. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تدفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم توفنا وأنت راضي عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.